لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء Thank you. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء Oh! قليلا أو زد عليه ورتل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا عزد عليك ورتل القرآن ترتيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء استخذ إلى يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ماذا؟ الله أولد يا سيدي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وَقَفَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع قول الحق مع آيات من كتاب الله الكريم رسلها الشيخ الباسط عبد الصمد، وفي هذه المناسبة الكريمة التي يشارك فيها ميكروفون إذاعة الشعب جماهير المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي إحياء بمولد سيد البشرية، لنلتقي أيها الإخوة المؤمنون مع